الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفتنا واحدة من التاءات المربوطة، ورغم صغر سنها فهي باحثة في العلوم السياسية وعضو نقابة الصحفيين وباحثة في الإعلام أيضا. ضيفتنا الكاتبة الصحفية الأستاذة نجوى رجب. أهلا بك وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم، أنا سعيدة جدا جدا يا أستاذ عبد الرحمن إن أنا موجودة معك النهاردة. لا أنت مفاجأة، يعني أنا كنت متصور إنه باحثة في العلوم السياسية يعني أكاديمية يعني كبيرة في السن، لكنك شابة يعني. طب الحمد لله. يعني لو بدأنا التاء الأولى نقول تاء التنشئة الاجتماعية، تاء الأسرة، يعني نجوى رجب أسرتها، يعني كيف لعبت الدور المهم في تأهيلك لهذا الكم من النشاط؟ عايز أقول حضرتك أنا الحمد لله رب العالمين، أنا محظوظة بحاجات كتير في حياتي. محظوظة، أهي تاء مربوطة. الحمد لله رب العالمين، أنا التنشئة الأسرية أثرت فيا بشكل كبير جدا في مسيرة حياتي الشخصية والعلمية والعملية. أنا من أسرة عسكرية، والدي ضابط جيش خريج كلية الفنية العسكرية، ضابط مهندس قوات مسلحة. طبعا كان بسبب ظروف شغله كان بيجيك أوقات كتير في البيت، كان بيشتغل في إسماعيلية وفي السويس، فتربيت من وأنا صغيرة على تحمل المسؤولية وعلى الانضباط، زي ما حضرتك بتقول، وعلى الالتزام. يعني طبعًا كان عندنا قواعد كده ورول في البيت، يعني ماشيين بنظام معين طبعا. فكمان أنا دراستي برضو، يعني أنا كنت درست في رحاب الأزهر الشريف ابتدائي إعدادي ثانوي مرحلة الجامعة، ودخلت كلية إعلام جامعة الأزهر، وتخرجت 2005 من قبل ما نروح للأزهر الشريف. طبعا أنت قلتي الوالد وطبيعة طبعًا. المهنة ومهنة منضبطة، مهنة ملتزمة، الأم داخل البيت، التاء المربوطة المهمة طبعا يا فندم. أنا كنت بس عايزة أقول لحضرتك، يعني أسرد لحضرتك الدراسة والكلية، وأقول لك التنشئة الاجتماعية كانت سبب أن أنا أتحمل طبيعة الدراسة في رحاب الأزهر الشريف، لأن أنا كان ينطبق عليا النظام القديم اللي هي الكتب بقى الشرعية كلها، تفسير وحديث وتوحيد وسيرة، ويعني كتب كتير جدا، كتب صعبة، كتب صعبة، والنظام القديم اللي مفهوش ايه ان احنا بنلغي حاجة، لا احنا بناخد المجلد من الجلدة للجلدة. فالتنشئة الاجتماعية عملت فيا. ساعدتك والدتك على هذا؟ والدتي كانت شغالة في القوات الجوية، مدير عام القوات الجوية مدني، فانا زي ما بقول حضرتك الاسرة كانت لها انضباط معسكر. انا ليا طبيعه شخصيه معينه، يعني انا شخصيه هاديه، شخصيه متسامحه، شخصيه لطيفه، سهله المعاشره والحديث. يعني ما كنتش منذ طفولتي شخصيه كده تعرف تتعامل معاها. فكنت بحب اخواتي جدا واهلي جدا، وكنت اساعد كتير، يعني كنت اساعد والدتي كتير جدا. انت كنت مريحه بالنسبه لهم؟ يعني مريحه بالنسبه لهم، يعني مش زي الاطفال العناديه او الاطفال مثلا اللي تقول لا انا اعمل اختي تعمل، لا انا مش كده خالص. حتة ان انا تربيت واتنشأت وترعرعت في رحاب الازهر الشريف اثرت في شخصيتي بشكل. مين اللي حرضك مين اللي حرضك على الالتحاق بالازهر ولم تلتحق بالتعليم العام؟ انا عايزة اقول لحضرتك يعني الام ولا الاب؟ ده كان ده يعني ترتيب ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لان انا كان عندي اخت اكبر مني ب 11 شهر سنة. فلما جينا ندخل المدرسة كان والدي هيدخلنا مدرسة جنب البيت، تعليم عادي، تعليم عام. فاختي دخلت اولى ابتدائي، انا المفروض كنت اصغر منها بسنة. فقالوا لا هي هتستنى السنة الجاية. فوالدي كان حابب ان احنا نمشي مع بعض في نفس المراحل العمرية، فكان الازهر بيقبل سن صغير. فالحمد لله هي ترتيب رباني، طبعا علشان ربنا حابب انه يعمل مني الحمد لله يربيني هو. يعني انا بحس ان انا تربية ربنا سبحانه وتعالى في حاجات كتير، يعني وقوفه جنبي يعني سبحان الله. يعني صعوبة الالتحاق بالأزهر مثلا، المواد لازم الذي يلتحق أو التي تلتحق بالأزهر لابد أن تكون حافظة للقرآن الكريم. القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين، نعمة كبيرة جدا جدا وفضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى. وعايز أقول لحضرتك أنا يعني سعادة الدنيا كلها كانت أيام دراستي في الأزهر، أصدقائي، المدرسة وجمالها وكبر الفصول. كان عددنا أصلا لأنها كانت مدينة جديدة، فكان كلنا في الفصل ممكن 10 طلاب ولا حاجة وفصل جميل كبير. جميل، فعايزة أقول لك أنا عشت أسعد أيام حياتي، وعلاقة طيبة بالمدرس، علاقة علاقة طيبة مباشرة ما جدا. فيهاش دوشة ولا بسبب كثرة الأعداد، انتوا وعايزة عدد أقول قليل. لحضرتك كمان على حاجة، رغم صعوبة المواد أو كثرتها أنا عمري ما حسيت إن في حاجة صعبة بالنسبة لي. دايما الدنيا متيسرة والدنيا سهلة بسم الله. أول يعني كان أول يوم كده في الدراسة أحط الكتب كلها قدامي كده أقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبتيجي وبتمشي وبتعدي والحمد لله بتفوق، ويعني بحصل على درجات عالية. لما كنت في رابعة ثانوي، مش انطبقت عليا الثانوية القديمة اللي هي 4 سنين مش 3 سنين، جبت مجموع كبير جدا وكنت أدبي، فكان قدامي كلية لغات وترجمة أو إعلام. دخلت كلية الإعلام. فدخلت كلية إعلام وتخصصت من سنة تالتة قسم صحافة ونشر. صحافة. صحافة ونشر كانت وقتها اسمها كلية الدراسات الإسلامية والعربية، دلوقتي أصبح اسمها كلية إعلام، كانت اسمها كلية الدراسات الإسلامية العربية قسم لماذا صحافة وإعلام. الصحافة والنشر؟ يعني لماذا لم تتخصصي في الصوت زينا كده يعني؟ هقول لك، احنا كان عندنا 3 أقسام، صحافة ونشر، علاقات عامة، إذاعة وتلفزيون. أنا بحس إن الكتابة بالنسبة لي زي جسم الإنسان كده، لازم خلي يكون بالك الكتابة تاء مربوطة، عشان بس احنا في حوارات التاء يكون المربوط. موضوع متكامل يعني. وكنت حابة كمان أدخل عدوية نقابة الصحفيين من أول يوم، وأنا في الكلية أثناء التدريبات أنا كان عيني وهدفي على عدوية النقابة. كيف تأهلتي؟ يعني لما تسألك فتاة من فتيات الأزهر الآن، كيف أتأهل لكي أصبح كاتبة صحفية؟ ما هي المواد الدراسية؟ يعني ما هي أهم فروع المعرفة اللي ممكن الصحفي اللي بيعد نفسه أن يتزود بيها، وخاصة في جامعة عريقة كجامعة الأزهر؟ عايزة أقول لحضرتك الصحفي مهم جدا جدا يكون عنده دراية عن كل شيء، حتى لو هو متخصص في مجال معين، لو هو متخصص ثقافة، سياسة، فن، لازم يكون عنده دراية وخبرة ومعلومات كتير وحصيلة علمية كبيرة. يعني لما يكون موجود في أي مكان وفي أي موضوع نقاش قدام بيبقى عنده خلفية عنه. الثقافة مهمة جدا جدا، الحضور مهم جدا، اللباقة مهمة جدا. عايز أقول لحضرتك الانطباع ايه اهم الأول، فروع علوم الاتصال اللي انت درستيها مثلا؟ في علوم اتصال علوم متعددة وعلوم حديثة يعني. طبعا احنا درسنا طبعا في قسم صحافة ونشر جامعة الأزهر الشريف، درسنا اتصال ودرسنا الكتابة والخطابة، التقرير الصحفي، الخبر الصحفي، الحوار الصحفي، التحقيق الصحفي، ازاي ابدأ حوار. وكمان الجمال اللي انا تخصصت فيه الحوار الصحفي. يعني انا عايزة اقول لحضرتك انا عندي كم من الحوارات الصحفية على مدار 20 عام، لان انا اتخرجت 2005. قبل ما نتكلم على الحوارات الصحفية، عايز أسأل، هل لدينا في الحضارة الإسلامية تراث صحفي يعني تنفردون بتدريسه أو دراسته في كلية الإعلام جامعة الأزهر؟ يعني طبعا أنتم مختلفين إزاي عن بقية كليات يعني الإعلام؟ هقول لحضرتك على حاجة، احنا كل المواد اللي موجودة في كلية الإعلام في كل الجامعات نفس المواد احنا بناخدها تمام. في جامعة الأزهر الشريف، ما الزيادة بقى في سواء الأزهر؟ قسم صحافة أو قسم إذاعة أو قسم علاقات ما عامة. الزيادة بقى في الأزهر؟ الزيادة اللي احنا بناخدها بناخد جزء كبير من المواد الشرعية، بناخد القرآن الكريم ده يعني كل سنة عندنا منهج. يعني احنا في سنة أولى مثلا بناخد 7 أجزاء ونص، سنة تانية بناخد 15، سنة تالتة 23 ونص، سنة رابعة 30 جزء. وطبعا احنا بنكون حافظين من ابتدائي وإعدادي وثانوي، لأن انت كل مرحلة تعليمية في نهاية المرحلة انت يعني عندك امتحان قرآن شفوي وتحريري. انا الحمد لله رب العالمين القرآن بالنسبة لي مش مجرد حفظ، مش كلمات مقروءة ومحفوظة، لا، الفهم، تفسير، افهم معنى الايات، الاحاديث، عايز اقول لحضرتك الايات القرانيه اللي فيها اللي ربنا بيكلمنا فيها، قل يا أثناء عبادي الدراسة. الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يعني آيات كتير كده تحس إن ربنا بيكلمك مباشرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اتصال مباشر، أجيب دعوة واحنا الداعي بنتكلم عن الاتصال، اتصال مباشر. فتعلمت من وأنا طفلة يعني يبقى في اتصال مباشر ما بيني وما بين الله، يعني هل أبص هل للسماء أنت وأقدم. أثناء الدراسة في كلية الإعلام جامعة الأزهر يعني تدربت ميدانيا، يعني رحت صحيفة للتدريب عايز ميدانيا اقول لحضرتك، ولا وانا انتوا اصدرتوا صحيفة داخل؟ هقول لك الاسماء اللي كانت موجوده معايا بدفعتي: دكتور محمد وهدين، دكتور جمال النجار، دكتوره سعاد صالح، دكاتره كبيره كانت موجوده معايا في الفتره ال4 سنين اللي انا كنت موجوده بيهم داخل جامعه الازهر. طبعا بيكون في دورات تدريبيه، بنروح الاوبرا، بيكون في كمان ندوات ثقافيه، بنروح لا تدريب الجرايد، داخل صحيفة بعينها يعني. روحنا جريدة الجمهورية. عايز أقول لحضرتك كمان إن إحنا كنا بنكتب أبحاث، بنعمل أبحاث وبنسلمها، بيكون في تدريب ميداني وفي تدريب عملي داخل الجامعة وداخل المحاضرات. ألم تواجهي صعوبات في هذا التدريب؟ يعني واحدة في الأزهر طب الشريف أنا هو أقول لحضرتك عن حاجة، الأزهر أو الأزهر الشريف والصحافة مهنة البحث عن المتاع، تمام. فاللي يشتغل في مهنة الصحافة بداية لازم يكون عنده الموهبة ولازم يكون عنده الشغف والحب ويكون معد للمهنة. إعداد علمي جيد. معد ممكن يكون هو معد، لكن هو لا يصلح أن يكون صحفي، لأن في مهارات للصحفي الناجح. أنت شايفاها إيه؟ أنا كتبت مقالات كتير عن مهارات الصحفي الناجح عشان يستفيد منها شباب الصحفيين الجدد. يعني الانطباع الأول هو الانطباع الأخير، علشان تغير، دي حاجة مهمة جدا بفهمها لأي صحفي لسه مبتدئ، علشان تغير نظرة المصدر ليك هتحتاج 20 لقاء تاني غير اللقاء الأول. فدايما تكون جاهز. أكون جاهز إزاي؟ اللباقة، الاحترام، الشيك، احترم نفسي واحترم المظهر. المصدر، المظهر مهم جدا جدا، لازم أكون مهندم، مش لازم يكون اللبس غالي أو كده، لكن يكون نظيف وريحته حلوة ومكوي ولايق على بعضه، نفسي ريحته حلوة، لأن يعني أنا بتكلم عن مصدر بشكل مباشر، فلازم المصدر يتقبلني علشان ممكن يعتذر عن طب انت الحوار. بتتكلمي عن المظهر او عن الشكل المضمون يعني، يعني ده بقول لحضرتك مقومات او مهارات الصحفي الناجح، ده اول حاجة، المظهر، اللباقة، حسن التصرف، الصدق، الامانة، لما اعمل حوار ما احطش رأيي الشخصي علشان افضل احتفظ بالمصدر يبقى معايا على طول، لما ارفع سماعة التليفون يرد عليا يبقى في استجابة. لكن لو انا خسرت المصدر من اول لقاء خلاص انا خسرت. وده كمان الصحفي لازم يكون قوي، ومش عايز اقول حضرتك يعني اندفاعي، ولكن عنده حسن التصرف وحسن استغلال الموقف. انا ما ينفعش يبقى قدامي مصدر كبير يعني عشان اقابله تاني محتاج مواعيده، ما ينفعش اسيبه، ولكن عندي طريقه معينه ان انا اقدر اتعامل معاه واقدر اتكلم معاه، الاداب المعينه. يعني لما اكون حاضر مؤتمر جماهيري ما ينفعش انا عشان صحفي اقوم في وسط الناس كده ويكون قدامي وزير اوجه له الأسئلة وأقول له حضرتك حصل كذا وكذا، ده مش لياقة ومش شياكة ومش عشان أنا صحفي أعمل كده، لا، في اسمها حسن التصرف وآداب التصرف، فدي مهارات مهمة جدا جدا طيب الصحفي بعد لازم يكون عنده تخرج علم بيها. الأستاذة نجوى رجب من أو في كلية الإعلام جامعة الأزهر اتجهت طبعا للعمل في صحافة ميدانية، سواء صحافة قومية أو صحافة معارضة أو صحافة مستقلة، وأي نوع من الصحافة اخترتي؟ عايز اقول لحضرتك ان انا اول ما اتخرجت 2005 اشتغلت على طول في العمل الصحفي، وعايز اقول لحضرتك ان انا التحقت بعضوية نقابة الصحفيين 2011، من 2005 ل 2011 6 سنوات، 6 سنوات كتابة وشغل وارشيف. اللجنة القيد وانا داخلة قالوا لي الارشيف ده ارشيف 5 صحفيين، دي حب للمهنة، حب للمهنة خلاني اشتغل في كذا جريدة، اشتغل في كذا موقع، اشتغل في جرائد، وسواء كانت حزبية أو خاصة أو حتى جرائد عربية، فعملت أرشيف قوي في أي نوع من الموضوعات أستاذة نجوى؟ السياسة. يعني أنا موضوعات بدأت سياسية. موضوعات سياسية، وعايزة أقول لحضرتك يعني أنا اشتغلت فن وسياسة. فن؟ طبعا، لأن كان اشتغلت فترة من فترات في مجلة جميلة كنا فيها قسم ديكور وقسم فن وقسم ثقافي. فأنا زي ما قلت لحضرتك الصحفي لازم يكون ملم بكل فنون العمل الصحفي، لأنه في يوم من الأيام. لكن بدأت حياتك بأي نوع من الصحافة؟ صحافة سياسة. سياسية؟ سياسة سياسة. بدأت حياتي سياسة، وعايز أقول لحضرتك أنا مستمرة في السياسة، وحبي للمجال السياسة والعمل الصحفي، كنت بكتب في جريدة إضاءة السعودية. عندنا قسم شارع عربي وقسم سياسة، كنت بكتب في قسم الشارع العربي وقسم سياسة، وكان عندي حوارات وتصريحات انفرادات انفرادات على مدار خبطات على مدار خبطات صحفية خبطات صحفية زي لأني أنا كنت صحفي دائم في جامعة الدول العربية، فبيجي لنا مصادر يعني متميزة، فأي مصدر كان بيجي طبعا أنا كنت لازم نقيمة تصريح لحوار، فكنت بنفرد بلقاءات مهمة مع شخصيات مهمة، مع وزراء، مع سفراء، مع مسؤولين في كل أقطار الدول العربية، كل الدول العربية. فدي كلها أنا شايفها إنها انفرادات. خبطاتك الصحفية للصحفية نجوى رجب، ألم تثر بعض يعني الأزمات؟ لأن طبعا الصحفي السياسي بيثير طبعا الانفراد، ممكن يثير أزمة، المنافسة مع الزملاء ممكن تثير أزمة، يعني ألم يحدث لك هذا؟ أنا بالنسبة للمنافسة مع الزملاء أنا يعني بعتمد الفن التجاهل وبجيده بشكل قوي جدا، يعني مش كل حاجة تقف عندها لان انت هتخسر كتير. فانا دايما بشوف ان احترم قوي المنافسة الشريفة، لكن المنافسة اللي فيها غيرة او فيها حقد او كده دايما بتعامل معها بالتجاهل تماما علشان ما تعطلنيش. طب انشط ذاكرة لديك وتقولي لي بعض الموضوعات اللي انت كتبتيها في الجامعة العربية. يا فندم عايزه اقول لحضرتك انا طوال فتره ثانوياتي في الجامعه مفيش مصدر كان موجود يوم ما كنت انا موجوده في الجامعه ما عملتش معاه حوار، يعني على طول يعني ما شاء الله كل المصادر، كل الوزراء، كل النواب، يعني البرلمان العربي، كل النواب البرلمان العربي سواء بقى من البحرين، من السعوديه، من الامارات، حوارات والتصريحات وتحقيقات. انا المصادر لسه محتفظه بيها الى الان. انا ناقشت رساله الماجستير اول امبارح، كان عندي ضيوف من الجامعه العربيه وناس بتهنيني من العراق. ماجستير في الاعلام ولا في العلوم السياسيه؟ ماجستير في العلوم السياسيه. ايه اللي خلاكي يعني برضو ده سؤال مهم، ايه اللي خلاكي يعني برضو اتجاه اخر يعني العلوم السياسيه، يعني ذهبتي اليها من باب الصحافه السياسيه، من باب الصحافة الإخبارية؟ عايز أقول لحضرتك زي ما احنا اتفقنا في بداية الحديث وبداية عملي الصحفي ان انا اشتغلت في السياسة، فحبي للسياسة خلاني كمان عندي مصادر، كانت خريجة معهد البحوث والدراسات العربية، فكان عندي حلم وطموح ان انا ادخل معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، وده صرح علمي، ده عقل العرب. نعم انا مسميها عقل العرب برئاسة مدير المعهد دكتور محمد كمال، دكتور استاذ محمد كمال استاذ العلوم السياسيه كليه اقتصاد وعلوم سياسيه بجامعه القاهره، مفكر وشخصيه عظيمه، وكان ليا الشرف انه كان مشرف على رساله الماجستير. فانا بكتب 20 سنه في السياسه، اتخرجت 2005، احنا 2025. فحبي بعد 20 سنه من الكتابات الصحفيه في الاخبار السياسيه في الموضوعات السياسيه ذهبت الى حقل العلوم السياسيه. انا عايز اسالك كيف يختلف حقل العلوم السياسيه الاكاديمي عن العلوم السياسية أو السياسة كما تمارس في الصحافة وفي الاجتماعات العربية وفي المنتديات السياسية؟ طيب انت حضرتك طبعا انت ممكن رأيك الشخصي لما تيجي تناقش موضوع سياسي انت ممكن تكتب فيه رأيك الشخصي، تمام، ولكن البحث العلمي دائما بنعتمد على مراجع تكون متوثقة، يعني كتب، دوريات، أبحاث نشرت، مقالات يكون فيها توثيق. ولكن انت في الاخبار الصحفيه او في العالم الصحافه السياسيه انت ممكن زي ما قلت لحضرتك تكتب خبر، بتكتب تقرير، بتعمل تحقيق، بتعرض راي المصدر، بتعمل حوار صحفي مع شخصيه، بتعرض وجهه نظره، ولكن انت مسموح لك وجهه نظرك تكون في مقال عليه اسمك. لكن لما يكون مقال الراي مقال، ولكن انت كبحث علمي انت ملتزم بكل كلمه مكتوبه يكون ليها مرجع متوثقة، وممكن في إضافة ممكن في إضافة إن إحنا نعمل لقاءات شخصية نضيفها مع البحث العلمي، ولكنها متوثقة برضو، إن أنا عملت حوار مع حضرتك أضفته للبحث بتاعي، ولكن هكتب هذا حوار تم إجراءه مع الأستاذ الدكتور عبد الرحمن رشاد للبحث، ما بضيفش رأيي أنا الشخصي. غير كان نفسي الحقيقه يا دكتور زي دكتور محمد كمال وهو زميل دراسه يعني، لكن انا يعني لما لم أحظى بشرف نيل الدكتوراه، بل تخصصت في الإعلام. ما شاء الله. يعني على العموم لابد أن أنتقل لتاء تانية وهي تاء الشهادة الحديثة اللي هي الماجستير في العلوم السياسية. موضوعها إيه؟ ويعني لماذا معهد الدراسات العربية؟ لماذا لم تذهب إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إذا كنت يعني حابة أنك تعمقي هذا العمل الأكاديمي؟ يعني لماذا أنت قلتي، وطبعا له كل الاحترام مع الدراسات العربية، لكن أنت متخصصة في الصحافة ثم في العلوم السياسية، وباب العلوم السياسية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. عايز أقول لحضرتك معهد طبعا دكتور محمد كمال من الممكن أن أحتج على هذا الآن رغم أنه خريج العلوم السياسية من جامعة القاهرة. يعني طبعا عايز أقول لحضرتك معهد البحوث والدراسات العربية من أرقى يعني الأماكن وصرح علمي أي شخص. هل عملك في الجامعة العربية كصحفية هو الذي قادك إلى معهد الدراسات العربية باعتباره تابعا للجامعة العربية؟ عايز أقول لحضرتك أنا كان مصادري كان منهم كتير خريجين معهد البحوث وكلموني كتير عنه. المعهد راقي، يعني حتى الشكل المعماري وقصر عقل العرب. أنا درست. أنت عارفة مين أول مدير لهذا المعهد؟ دكتور طه حسين. طه حسين. أنا عايزة أقول لحضرتك إن في تقرير طلع هنا من مسبير واتعمل للمعهد، سرد المعهد بدايته إمتى وكل مديرين المعهد. حاجة راقية، حاجة جميلة، حاجة مشرفة. طيب ده كان حلم من أحلامي إن أنا أدرس فيه. دخلت 2020 خمس سنوات. بعد خمس سنوات حصلت على درجة الماجستير في العلوم السياسية من معهد البحوث والدراسات. موضوع الدراسة كان بالتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. كان موضوع الدراسة السياسة الخارجية الصينية تجاه إيران في عهد شي جين بينج من الفترة 2013 ل 2024. يعني في عهد الرئيس الحالي. في عهد الرئيس الحالي طبعا. لأن كان 2013 رئيس شي جين بينج تولى الحكم ورئاسة في الصين إلى وقتنا هذا. السياسة الخارجية الصينية. السياسة الخارجية الصينية تجاه إيران في عهد. طب ده موضوع مهم. موضوع مهم جدا جدا وحي في هذا الوقت. وأنا طبعا يعني عايز أقول حضرتك كنت محظوظة وتشرفت إن المشرف على الرسالة دكتور محمد كمال ومشرف مشارك دكتورة هدير طلعت. حقيقي يعني عايز أقول لحضرتك إنسانة في قمة الرقي. لكن قوليلي قوليلي يعني عايز أقول لحضرتك كمان المناقشين الرسالة. مين مناقشين الرسالة؟ المناقشين الرسالة كان سعادة السفير دكتور مجدي عامر مساعد وزير الخارجية وسفير مصر الأسبق في الصين لمدة دورتين فمتخصص في الشأن الصيني، وسعادة الدكتور محمد الحميري من دولة اليمن الشقيق وهو أستاذ العلوم السياسية أستاذ العلاقات الدولية وعضو هيئة التدريس بمعهد البحوث والدراسات العربية، وكان أستاذي في مادة العلاقات الدولية في الدبلوم دبلوم العلوم السياسية. انت حصلت على دبلوم العلوم السياسية الأول؟ طبعا طبعا. قلت لحضرتك أنا من 2020 25 خمس سنوات حصلت على دبلوم العلوم السياسية 2021 بتقدير جيد جدا. حصلت على تمهيدي الماجستير علوم سياسية 2022 بتقدير ممتاز. الحمد لله بفضل الله حصلت على درجة الماجستير في العلوم السياسية 2025 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. طيب انت موضوع الرسالة الحقيقة موضوع رسالة موضوع مهم. نقدر يعني اذا طلبتي او اذا طلبنا منك انك انت تقولي لنا ملامح السياسة الخارجية الصينية اللي انت رصدتيها في الدراسة تجاه دولة ايران. طبعا عايز اقول لحضرتك السياسة الخارجية الصينية رئيس شي جين بينج عندما جاء بسياسة خارجية طموحة. السياسة الخارجية هي الاجراءات اللي بتقوم بها اي دولة تحقيق مصالحها. طبعا. فالصين عايزة تحقق مصالحها. واهم مصلحة ليها انها بتأمن النفط والطاقة. وعايزة تفتح اسواق خارجية. فايران بالنسبة لها كان مصدر انها بتاخد الطاقة والنفط من ايران وفتح اسواق لبيع المنتجات الصينية. والصين تعتبر المشتري الاول والاكبر للنفط الايراني. بالنسبة لايران هي طبعا بسبب العقوبات. فعايزة دولة تساعدها انها على فك الحصار على فك العقوبات. الحصار. فالمصلحة تلاقت ما بين الصين وما بين ايران. فعايز اقول لحضرتك ان الدراسة كانت في غاية الأهمية. طبعا تقسيم الدراسة انا قسمت الدراسة لاربع فصول. كان في اطار او مدخل نظري بنتكلم عن السياسة الصينية السياسة الخارجية بشكل عامل بشكل هو عام. الإطار النظري واسمه مدخل نظري. فصل تاني اتكلمنا عن تطور السياسة الخارجية السنة تجاه إيران، تطور تاريخي. الفصل ده كله بنتكلم عن العلاقة بدأت من من سنة امتى؟ كام. ده عايزة أقول وهل لحضرتك هي إن في مراحل نمو طبعا ولا في مراحل نمو طول ما ثم في مصلحة ما بين الطرفين، طول ما في علاقات قائمة. السياسة الخارجية بدأت منذ فترة وأعوام وسنوات طويلة بسبب التجارة، بدأت بالتجارة. دلوقتي كمان احنا بقينا أكتر ما بنتحدث عن التجارة والعلاقات أو الأداة الاقتصادية، أصبح عندنا في أداة عسكرية وفي أداة سياحية وفي أداة سياحية وفي كمان أداة ثقافية، فعندنا أدوات. فده القسم اللي عايزة أقول الصين بتستخدم كل هذه الأدوات في طبعا علاقاتها طبعا الخارجية. طبعا عايز اقول لحضرتك اللي زي ما اتفقنا الفصل الثاني كان تطور تاريخي، الفصل الثالث كان بيتكلم على محددات وادوات السياسه الخارجيه السنه تجاه ايران. عندنا الاداه السياسيه، الاداه العسكريه، الاداه الثقافيه. فطبعا من الاداه الاقتصاديه والاداه الصين قامت بدور الوساطه ما بين ايران والسعوديه، ما بين ايران والاتفاق النووي الايراني، تدخلت عام يعني استثمرت 2015. هذه العلاقة الخاصة بإيران وعايزه اقول في لحضرتك إنها طبعا تقوم بدور الوسيط مع دول الخليج. طبعا طبعا كان في دور وساطه. وعايزه اقول لحضرتك ان اهم فصل في الرساله وهو الفصل الرابع، لانه كان بيتكلم عن قضايا اقليميه وكان بينقسم الى مبحثين. المبحث الاول الاتفاق النووي الايراني، سردنا تاريخ الاتفاق الى ما وصل اليه. المبحث الثاني اتكلمنا عن حاجه اسمها قضايا اقليميه، اتكلمنا عن القضيه السوريه، اتكلمنا عن القضيه اليمنيه، اتكلمنا عن امن البحر الاحمر، اتكلمنا عن رؤيه مستقبليه للعلاقه. فالحمد لله الرساله مهمه، فيها معلومه قيمه، فيها يعني الحمد لله اتناقشت بشكل طب منهجي وموضوعي. وانت بتصممي الدراسة ما فكرتيش تروحي الصين تكتمل يعني تكملي هذه الموضوعات، ولا اكتفيتي بس بالمراجعة داخل مكتبة الجامعة العربية والمكتبات الأخرى؟ يعني ذات الصلة. عايزة أقول لحضرتك يعني ممكن في رسالة الدكتوراه إن أنا أكون ليا زيارة للصين، هتكملي يعني في المجال ده في المعهد إن شاء الله لا، وهتكملي دكتوراه. في الموضوع ده، موضوع الصين وعلاقاتها بالله. هكمل في موضوع الصين، بس ممكن أخد دولة تانية الفترة. أنا عايزة أخد الصين ومصر، لأن حقيقي اللي أنا توصلت له إن إحنا كمصر كدول عربية كمصر لازم يكون عندنا رؤية إحنا إزاي نستفيد من الصين، يكون إحنا عندنا خطة وعندنا رؤية في علاقتنا في تحقيق أهدافنا إحنا، نشوف إحنا محتاجين إيه ونعمل علاقات مع الدول اللي تخدمنا وتحقق أهدافنا، يكون عندنا رؤية واضحة كمصر وكدول عربية، لأن الصين دولة كبيرة ودولة مهمة، ودولة والعالم الآن يتجه لتعدد الأقطاب، طبعا. ولا أنت مختلفة في الكلام ده معايا؟ اه طبعا يا فندم، ده مهم جدا جدا حضرتك. طبعا احنا دلوقتي في تعدد الاقطاب وما اصبحناش بقى زي الفترات السابقه القطب الاوحد او الثنائيه القطبيه، ولكن احنا عندنا دلوقتي عندنا الصين وعندنا روسيا وعندنا الهند وعندنا البرازيل وعندنا وعندنا مصر الصين. وعندنا الله طبعا. مصر دوله كبيره طبعا. دوله عظيمه ودوله رائده، وكنا زمان كنا بنقول مصر ومنط المزيد. مصر أكبر دولة في المنطقة طبعا، وأكبر جيش عربي، ربنا يا رب يحفظ مصر بقوات لا إله إلا الله. وأنا دايما يعني بسعى في كل لقاءاتي إن أنا أشجع على البحث العلمي وأشجع على الدراسات العليا للصحفيين، بس للصحفيين والأكاديميين وكل الشباب. وحضرتك لو أنت ملاحظ افتكرت في الفترة الأخيرة لو تشوف كم الكبير من الشباب المصري، شباب وفتيات حاصلين على الدراسات العليا على الماجستير والدكتوراه، نسبة كبيرة جدا جدا، نسبة مفرحة مبشرة بالخير. أصبح في وعي أكبر، أصبح في طموح، أصبح في الحمد لله رب أنت العالمين. حياتك كلها سلسلة من الطموح، مش ربنا كده؟ يحفظك الحمد حقيقة لله. يعني لكن قولي لي، طبعا أنت هتكملي الدراسات العليا، هتعملي دكتوراه، طيب هل هذا يتعارض مع نشاطك الصحفي؟ لا الحمد لله. عايزه اقول لحضرتك كمان ان نقابه الصحفيين بتشجع الصحفيين على البحث العلمي، واي صحفي بيحصل على الماجستير والدكتوراه بيتم تكريمه في حفل ضخم، حفل كبير على مسرح النقابه، بيتم دعوه يعني وزاره التعليم العالي وكبار الشخصيات في الدوله كنوع من التقدير للصحفي، لان احنا مهنتنا مهنه البحث عن المتاعب، مهنه بالضبط. صعبه، انت بتنسى فيها والمتاعب نفسك. قد تكون متاعب علميه يعني، متاعب اكاديميه، لا كل ليست متاعب ضغوط نفسيه والتزام، وانت ممكن بتنسى وقت، بتنسى نفسك. يعني انت ممكن تبقى مثلا عيان بتنسى ان انت بشهور ان انت بتكشف، ما عندكش وقت. ف فهي مهنة البحث عن المتاع، وبتقابل كمان شخصيات وبتقابل أنماط شخصيات مختلفة. أنت مطلوب منك يبقى عندك قدرة وقوة وحكمة في التعامل مع أنماط هل الشخصيات تشعر المختلفة. الأستاذة نجوى رجب بأن هناك أزمة في الصحافة الورقية أم لا؟ هقول لحضرتك على حاجة، هي التحديات اللي بتواجه المهنة في الفترة الحالية زي أي مهنة عندها تحديات. إحنا في الوقت الحالي أصبح طبعا الصحافة الإلكترونية والمواقع، وكمان ده في كمان في منافسة كمان السوشيال ميديا والتطبيقات المختلفة، أصبح بتنافسك كصحفي في الخبر، وممكن تسبقك في كتابة في رصد خبر، في رصد وقائع. يعني دلوقتي عندنا في حاجة اسمها صحافة المواطن. نعم، يعني في مواقع دلوقتي صحافة المواطن وإذاعة المواطن وكل وسائل الإعلام بتواجه هذا التحدي. في جرائد كبيرة، مواقع كبيرة، في حتى رقم التليفون بتخاطب الجمهور. انت لو وجدت في طريقك في حدث فوري بعت لنا، والسبق هيكون يعني هيكون ليك، هنذكر ان انت، بحيث ان هو كمان بيسبق كمان الصحفي. فده شيء. والتحدي الحالي في الوقت الحالي ان اصبح في ورق وفي الكتروني، ولكن الالكتروني اصبح اكتر سبب. انت تليفون معاك مع كل مواطن 24 ساعة، فانت طبعا معلومة بتوصلك لحد عندك. في الزمان كان الروقان بقى الجورنال، كوباية يعني الشاي، كوباية القهوة. انت مش شعرة بالخطر من الصحافة الالكترونية على الصحافة المكتوبة؟ انا مش شعرة بالخطر لسبب، لان احنا ما زلنا بنكتب. ما انا بكتب مواقع الكترونية، ايه المشكلة؟ فما زال الصحفي عنده عمل وعنده شغل، بل بالعكس الشغل بيزيد، لان كل الجرايد الورقية عندها بوابة، ده موقع الكتروني. فالصحفي اللي بيشتغل ورقي بيشتغل الكتروني. ففي الوقت الحالي ده تحدي من ضمن التحديات، ولكن ما زال ربنا سبحانه وتعالى النون والقلم وما يسطرون. فما زالت الكتابه والورقه والقلم والجورنال في ايديك، ده ليه سحر تاني، ما زال طبعا مستمر ان شاء الله. انت اكتفيتي بالاعلام والعلوم السياسيه ام اتجهتي؟ انا شايف ان انت متعدده، اتجهتي الى دراسات اخرى، يعني في تاءات اخرى في حياتك؟ طبعا. طيب، زي ما اتفقنا الاول كانت دراستي في رحاب الازهر الشريف، والحمد لله بسبب تحمل المسؤوليه من وانا طفله قدرت ان انا يعني اتفوق واجتاز كل المراحل دي. بعد كده كانت هدفي طبعا عدويه نقابه الصحفيين، يعني 6 سنوات تدريب قبل الالتحاق بجدول تحت التمرين، تحت التمرين اسمه جدول تحت التمرين، عشان انا كنت اعلام فاخدت الجدول تحت التمرين سنه واحده. لو اي كليه تانية يعني لو سياسه اقتصاد مثلا ياخدوها سنتين. وبعدين انتقلت الجدول مشتغلين، كانت في 2012. طبعا عمري وده كان حلم من احلامي، عدويه نقابه الصحفيين ربنا حققه، وكان حلم من احلامي التحاق بمعهد البحوث والدراسات العربية والحصول على الماجستير، وتحقق هذا الحلم. هذا الحلم كان حلم من أحلامي، إن أنا أتخرج، لأن دراستي في البداية كانت صعبة، فالحمد لله تخرجت وتفوقت ودخلت كلية من كليات القمة. بحب جدا جدا جدا مجال علم النفس أيضا بشكل لا تتخيل. يعني علوم سياسية وعلم نفس، يعني أنا عشان كان تقديري في يعني كل يعني لما في رابعة ثانوي كان مجموعي كبير، فدخلت كلية الإعلام، ولكن أنا كنت حابة جدا أدخل أدرس مجال علم النفس. ودرست بالفعل؟ بفضل الله درست مجال علم النفس، دخلت كلية جامعة عين شمس ودرست 4 دبلومات صحة نفسية وتعديل سلوك وإرشاد نفسي وأسري ومدرب معتمد بجامعة عين شمس بتقدير امتياز. فخدت 4 دبلومة باعتماد جامعة عين شمس تقدير امتياز في الصحة النفسية. طب لماذا كل هذا وكيف وأمتى بينه وبين العمل الصحفي؟ 20 سنة. احنا بنتكلم عن 20 سنة، تخرج 2005. احنا 20 سنة دراسة صحافة، الصحافة في دمي يعني انا على طول يعني موجودة معي الصحافة موجودة، يعني الصحافة في دم حضرتك. ايه اللي وداكي لعلم النفس برضو؟ لا، علم النفس ده حبي وشغفي، بحب مجال علم النفس. يعني الحمد لله بفضل الله انا اي مشكلة بتتعرض قدامي انا بحلها لنفسي ولشخصي وهدوئي وانسجامي في الحياة. يعني انت اخدت دبلومات دون ان تعملي كمحللة نفسية او ولكن اي باحثة في السلوك، ولا عايز اقول لحضرتك يعني لما مثلا اي حوار تلفزيوني بنتكلم فيه عن الصحة النفسية بكون حاضرة، لاني دارسة هذا المجال كدراسة اكاديمية وليس كمعرفة شخصية. فبتكلم يعني كلام المفروض ان انا مدروس وعلمي. أي فربنا نوع سألني من أنواع علم النفس ده درستيه؟ يعني درست علم نفس اجتماعي، علم نفس أفراد، علم نفس أطفال، أي نوع؟ عايزة أقول لحضرتك خيركم من تعلم العلم وعلم. زي ما قلت حضرتك في مجال علم النفس، حضرتك تقولي يعني حضرتك سألتني قلت لي انت ما درم يعني ما اشتغلتيش في هذا المجال كبحث او كده. الحمد لله بفضل الله مقالات، كتبت يعني مقالات كثيرة جدا بتتكلم على مشاكل وازاي نقدر نحلها، مشاكل نفسية. مشاكل نفسية ومشاكل أسرية. أصل أنا عايزة أقول لحضرتك، حضرتك الأسرة هي نواة المجتمع. عندي أسرة سليمة، عندي مجتمع سليم. الأسرة بتتكون من أب وأم وأولاد، كلهم بيخرجوا المجال العمل. لازم يبقى عندي الأسرة دي عندها صحة نفسية. في مشاكل بتكون موجودة عندي لازم من احنا بنحلها. فأنا عندي بقالي 20 سنة أنا موضوع الأسرة ده موجود معايا. بشارك في مؤتمرات بنتكلم عن الأسرة، بشارك في ندوات سواء افتراضية أو بالحضور بالمشاركة، بنتكلم ازاي يكون عندنا أسرة قوية، أسرة متماسكة، ازاي نحل المشاكل الأسرية، ازاي لو عندي مشكلة سلوكية داخل الأسرة أقدر أحلها، ازاي أتعامل مع سن المراهقة، ازاي أتعامل مع حديث الولادة، ازاي أتعامل مع نجوى مشاكل رجب حديث الزواج. جسدت هذا في مقالات صحفية في مقالات صحفية وفي حوارات تلفزيونية وفي مشاركات في مؤتمرات. وفي مشاركات في مؤتمرات سواء افتراضية أو بالحضور والمشاركة. لأن أنا عايزة أقول لحضرتك إن أنا مؤمنة إن أنا عندي دور مجتمعي كبير جدا، والحمد لله رب العالمين بحس إن أنا شخصية مؤثرة. يعني شخصية مؤثرة، شخصية انت مؤثرة شاعرة بده يعني. شعرت ده لأن حضرتك لما اتجهت لمجال الدراسة الحمد لله لقيت كتير جدا من الناس اللي حواليا، يمكن المحيط كله اتجه للدراسات العليا انه يبدأ يدرس. فحمدت ربنا سبحانه وتعالى ان انا كنت نموذج طيب، ان انا شجعت على حاجة يعني فيها تقدم وفيها خير وفيها نشغل وقتنا بحاجة مفيدة، والبلد محتاجة لكل ايد وكل فكر وكل سعادة. حياة نجوى رجب المقتصرة على الصحافة والسياسة وعلم النفس، ولا في مجال للترفيه يعني؟ الغنى، بتحبي غنى مثلا، بتحبي مزيكا، لازم كده يعني. طبعا طبعا يا فندم. بتحبي، لا انا هقول لك حضرتك، انا بحب الانسان اللي بيحب نفسه برضه. بتحبي نفسك؟ طبعا. طب يعني بتستمتعي بيه مع نفسك؟ يعني هقول لحضرتك يعني الحمد لله رب العالمين، قراءة القرآن، قراءة القرآن تفسير جميل. القرآن، السفر. السفر انا كان عندي مبادرة اسمها اقرب بلدك. بتسافري بقى؟ سافرت كل محافظات القاهرة اللي حضرتك ممكن تتخيلها، محافظات مصر، كل محافظات مصر. وعايزة اقول لحضرتك كل كمان الاماكن الاثرية الجميلة اللي جوه القاهرة والازقة طيب، السفر، قراءة القرآن. انا المطبخ، سألتك عن المطبخ، طبعا بتعرفي تطبخي ده انا يعني؟ بعرف اطبخ بطريقة، طيب انا شاطرة جدا يعني، بعمل الموسيقى، عزومات حلوة. الموسيقى والغناء. طبعا انا بحب الموسيقى جدا، هتربينا على عمر خيرت. انا عمر خيرت. طبعا يعني الموسيقى الجميلة، ف يعني كله بقى العزف الجميل بتاعه يعني الراقي. باعتبارك دارسة في الحضارة الإسلامية ودارسة للفقه، يعني الفقه لم يحرم سماع الموسيقى ولا الغنى، ولا أنت رأيك؟ أنا بسألك عشان أنت خريجة أزهر. هقول لحضرتك على حاجة، يعني احنا طبعا اذا اتكلمنا، فانا كنجوى انا طبعا افضل ان سماع القران الكريم، لان مش شغاله 24 ساعه. ذات القران الكريم شغاله معايا في البيت 24 ساعه، لاني عارف انت لما بتسمع بس حاجه روحوا عن القلوب ما انا ساعة. بروح عن القلوب، انا بسافر، انا بسمع موسيقى، انا بحب الرياضه جدا جدا جدا، وبشارك في كل ال يعني بروح جيم وبشارك في كل يعني الموسيقى لديك يا عمر خيرت فقط؟ بحب، لا طبعا بحب اسمع طبعا أم كلثوم وكلماتها الجميلة، سيرة الحب، حيرت قلبي معاك، يعني الكلمات بقى اللي فيها كده يعني إحساس. أحب عبد الوهاب طبعا، أحب أسمعه طبعا جدا. أحب شادية، أحب شادية جدا، بسمع أغاني. ومن أجمل أغاني شادية الأغنية الجميلة اللي هي بتقول ما شافش في حضن الشجر، يا حبيبتي يا يا مصر. حبيبتي يا طب ايه مصر. رايك نسمعك يا يا ريت حبيبتي يا مصر يا قبل ما ريت نختم؟ يا ريت. يلا نسمعها يا حبيبتي مصر. في الواقع أنا شخصيا سعدت بيكي لأنه أنت كده زميلة علوم سياسية وزميلة إعلام، والحوار معاكي شبابي وممتع وطموح. ربنا يحفظك يا فندم. انا اسعد طبعا، انا يعني انا لا اسعد ما انا يعني موجوده مع استاذ عبد الرحمن لا رشاد، لا لا قامه كبيره، و احنا يعني التلفزيون المصري في الاذاعه المصريه. انا سعيده جدا ان انا كنت مع حضرتك شكرا النهارده. شكرا شكرا للكاتبه الصحفيه والباحثه في العلوم السياسيه الاستاذه نجوى رجب، على وعد بلقاء اخر في الايام القادمه ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله. الاسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطه. موسيقى مصطفى نبيل. مع تحيات عبد الرحمن رشاد. كان معنا في هذه الحلقة الزميلة أزهار كساب.